بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. في هذه الحصة سنتناول الدرس الرابع، وهو الدرس الأخير من دروس الوحدة الرابعة، وعنوان درسنا العلاقات الدولية في الإسلام. يقع درسنا في صفحة 110. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: بيان مفهوم العلاقات الدولية، تعرف أسس العلاقات الدولية في الإسلام، تعرف القواعد التي نظم الإسلام العلاقات الدولية وفقها، تقدير دور التشريع الإسلامي في تنظيم العلاقات الدولية. أعزائي الطلبة، تعلمنا سابقا أن الإسلام جمع بين الناس وألف بين قلوب الناس جميعا. كيف كان ذلك؟ إن الإسلام حارب العصبية القبلية والعرقية التي كانت ظاهرة في الجاهلية، كانت سائدة في الجاهلية، وحارب كل التصرفات السلبية التي كانت موجودة في الجاهلية. أيضا عرفنا سابقا أنه في بداية الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة، النبي صلى الله عليه وسلم تعرض هو والصحابة الأجلاء لأذى شديد من قومهم، فصبروا على ذلك. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان جديد يدعو فيه إلى الإسلام، فذهب إلى الطائف يدعو أهلها إلى الإسلام. ثم بعد ذلك بفترة حدثت بيعة العقبة الثانية، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الثانية إلى المدينة المنورة. في المدينة المنورة تعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع دستورا لتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، اللي هي وثيقة المدينة. ثم بعد ذلك بفترة شرع الجهاد. لماذا شرع الجهاد؟ لأن المشركين استمروا في عدائهم للمسلمين، واستمروا في صدهم للناس عن دين الله، واستمروا في فتنتهم للناس، ولذلك شرع الله تعالى الجهاد لرد الأذى والعدوان عن المسلمين والدفاع عن الدين والوطن والمقدسات. ثم بعد ذلك في السنة السادسة حدث صلح الحديبية، كما علمنا في الفصل الأول أنه كان أول معاهدة دولية في الإسلام. في فترة الصلح كان هنالك هدنة، الأصل أن تستمر 10 سنوات، لكنها لم تستمر لأن قريش نقضوا الاتفاق. الهدنة استمرت سنتين. استثمر النبي صلى الله عليه وسلم سنوات الهدنة السنتين في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتبا وسفراء إلى الملوك، إلى قيصر، إلى كسرى، إلى المقوقس، إلى غيرهم، يدعوهم فيها إلى الإسلام ويبلغهم فيها دعوته. هذه الكتب وهذه الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم تمثل نوعا من العلاقات الدولية بين دولة الإسلام الناشئة وبين الدول التي كانت قائمة في ذلك الوقت. أستذكر أسماء المعارك التي خاضها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بناء على الأسباب الآتية. معركة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم حفظا لهيبة الدولة الإسلامية في جزيرة العرب، وتأديبا لمن اعتدى على مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي معركة مؤتة. معركة خاضها المسلمون سعيا لاسترداد حقوقهم ورد الظلم عن أنفسهم ومجازاة المشركين على إخراجهم من ديارهم ومصادرة أموالهم، معركة بدر. معركة حدثت بعد قيام الروم وحلفائهم بالحشد لقتال المسلمين والقضاء عليهم، فخرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرد اعتداءات الروم قبل وصولهم إلى المدينة المنورة، وكانت تلك هي آخر معركة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معركة تبوك. إذن هذه خريطة الدرس، نعرف مفهوم العلاقات الدولية في الإسلام، الأسس التي قامت عليها، وسنتحدث عن السلم وأنه أصل العلاقات الدولية في الإسلام، ومتى تكون الحرب. أعزائي الطلبة، الشريعة الإسلامية دعتنا إلى بناء علاقات بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول في هذا العالم على أساس من العدل والتعاون والعمل لما فيه خير الإنسان. ما المقصود بالعلاقات الدولية؟ العلاقات الدولية هي الصلات والروابط التي تحكم علاقة دولة الإسلام بدول العالم وفق أحكام الشريعة الإسلامية في حالتي السلم والحرب، بهدف التعاون على الخير وإقامة العدل. إذن بعيد، العلاقات الدولية في الإسلام هي الصلات، كلمة مفتاحية، والروابط، كلمة مفتاحية، التي تحكم علاقة دولة الإسلام، لأن كلمة دولة الإسلام تبين لنا إيش المفهوم، التي تحكم علاقة دولة الإسلام بدول العالم وفق أحكام الشريعة الإسلامية. هذا ضابط مهم، العلاقات وفق أحكام الشريعة الإسلامية في حالتي السلم والحرب، وهذا ضابط آخر مهم، إنه هاي العلاقات بتكون في السلم وفي الحرب. ما الهدف منها؟ بهدف التعاون على الخير وإقامة العدل. العلاقات الدولية في الإسلام تقوم على مجموعة من الأسس، هذه الأسس منبثقة عن الشريعة الإسلامية حتى تنظم العلاقات بين الدول. ما هي هذه الأسس التي تقوم عليها العلاقات الدولية في الإسلام؟ أول أساس من هذه الأسس التعاون. الإسلام حث على التعاون بين الناس مهما كان لونهم ولغتهم وأديانهم وأعراقهم وأجناسهم، هذا التعاون يكون من أجل الخير وإعمار الأرض. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآية تدل على أن التعاون من أسس العلاقات الدولية. من أوجه التعاون بين البشر: 1- المحافظة على خيرات الأرض، 2- العمل على ما فيه نفع الإنسانية، 3- التعاون على دفع الضرر ورفعه كما في الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، الفيضانات، البراكين، الأعاصير إلى غير ذلك. الأساس الثاني من أسس العلاقات الدولية في الإسلام العدل. الإسلام دعانا أن ننشر العدل بين الناس جميعا على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأعراقهم، واهتم الإسلام بالعدل. والعدل أساس للعلاقات الدولية في الإسلام، حتى مع الأعداء يجب أن نكون عادلين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني بالعدل، ولا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن قوم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، إلى آخر الآية الكريمة. إذن هذه الآية تدل على أن العدل من أسس العلاقات الدولية في الإسلام. الأساس الثالث من أسس العلاقات الدولية في الإسلام الرحمة. العلاقات الدولية في الإسلام تقوم على الرحمة، سواء في السلم أو سواء في الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع كل الناس ومع الأعداء تحديدا ومع غير المسلمين أيضا بالرحمة، بغض النظر عن دينهم، بغض النظر عن أصلهم وعن فصلهم. ولذلك وضع حدودا للأفعال غير الإنسانية التي كانت تمارس في الحروب. في الحروب قبل الإسلام كان هنالك كم كبير من الأفعال غير الإنسانية التي كانت تمارس، التمثيل بالقتلى والتشويه الجثث وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع حدودا لمثل هذه الأفعال ومنع هذه الأفعال. أيضا دعا الإسلام إلى التسامح وضرورة دفع العداوة بالتي هي أحسن، يعني الإنسان لازم يدفع العداوة عن نفسه لكن بالتي هي أحسن. ولذلك من الأمثلة على يعني خلق الرحمة وكيف كان خلق الرحمة أساس من أسس العلاقات الدولية في الإسلام، المسلمون أطلقوا الأسرى الذين كانوا في أيديهم من بني المصطلق بعد أن صاهر النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وتزوج منهم. فكل مسلم كان عنده أسير من بني المصطلق أطلق سراحه. ليش؟ لأنه صاروا يعني أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمثلة على الرحمة في العلاقات الدولية في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم تسامح مع مشركي قريش لما فتح مكة وقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية يوصي السرية، وهذا بدل على الرحمة في العلاقات الدولية، كان يقول لهم: اغزوا ولا تغلوا، يعني لا تأخذوا شيئا من الغنيمة قبل قسمتها، ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وهذا يدل على تسامح النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا من أسس العلاقات الدولية في الإسلام الوفاء بالعهود والمواثيق. الإسلام حث على احترام العهود والمواثيق التي تكون بين المسلمين وبين غيرهم، وحث على الوفاء بها. قال الله تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. هذه الآية تدل على أنه الوفاء بالعهد والمواثيق من أسس العلاقات الدولية في الإسلام. إذا تم الالتزام بالوفاء بالعهد والميثاق تكون حياة الناس فيها نوع من الأمن والأمان والطمأنينة. في عندنا صورتين مشرقات. الصورة الأولى: لما قدم أبو بصير رضي الله عنه إلى المدينة المنورة فارا بدينه من مكة بعد كتابة صلح الحديبية بفترة قصيرة، النبي صلى الله عليه وسلم رده ولم يدخله إلى المدينة التزاما بالاتفاقية التي كانت بين المسلمين وبين المشركين اللي هي صلح الحديبية، وفاء بشروط الصلح. لأنه جاء في صلح الحديبية من جاء من المشركين إلى المسلمين ردوه إليهم. هذا بدل على كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفي بالعهد ويفي بالميثاق. طبعا بعد ذلك أبو بصير رجع مرة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعل الله يجعل لك ولمن معك مخرجا. فأبو بصير جلس في الطريق بين مكة والمدينة، وأصبح كل حدا من المسلمين يهرب من مكة ويذهب إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبله، كان يجلس بجانب أبو بصير، وجمعوا صاروا جماعة. استطاعت هذه الجماعة أن تضغط على قريش اقتصاديا إلى أن تنازلت قريش عن هذا الشرط. صورة مشرقة أخرى تدل على الوفاء بالعهد والميثاق، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه برر عدم مشاركته في غزوة بدر هو ووالده رضي الله عنه، إنه كان في اتفاق بينه وبين قريش. قريش يعني لما حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو وأبوه حسيل أرادوا الهجرة، كفار قريش منعوهم، وبعد النقاش اتفقوا معهم إنه بنسمح لكم تهاجروا، ولكن بشرط إنه لا تقاتلوا مع محمد، لا تقاتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى المدينة المنورة، كان وقتها يعني قريب من غزوة بدر، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذروا من النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ما بيقدروا إنهم يقاتلوا المشركين، لأنه بينهم وبين المشركين عهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: انصرفا، يعني اذهبا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، يعني التزموا بالعهد الذي قطعتموه للمشركين. شوفوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مع أعدائه كان يفي بالوعد والميثاق. خامسا من أسس المعاهدات الدولية في الإسلام، الأساس الخامس المعاملة بالمثل. طبعا هذا الأساس مش موضوع في الخريطة التنظيمية في بداية الدرس، بدنا ننتبه إنه هذا الأساس نسي أن يوضع في الخريطة التنظيمية. المعاملة بالمثل مبدأ من المبادئ التي أقرتها الشريعة الإسلامية في التعامل مع الآخرين، سواء كان ذلك في الحرب أو في السلم. قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إذن هي الآيتين بدلوا على المعاملة بالمثل، أساس من أسس العلاقات الدولية في الإسلام. أيضا الإسلام أوجب على المسلمين استخدام ما تدعو إليه الحاجة من رد الاعتداء بالقدر اللازم، نرد الاعتداء بالقدر اللازم بدون تجاوز للحد. أتأمل وأستنتج، أتأمل موقفين الآتيين ثم أستنتج من كل منهما الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الدولية. الموقف الأول: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. المبدأ أو الأساس الذي يدل عليه هذا النص من أسس العلاقات الدولية في الإسلام الرحمة. الموقف الثاني: حكم القاضي جميع بن حاضر رحمه الله في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله على جيش المسلمين بالخروج من سمرقند بعد فتحها دون إنذار. هذا يدل على أساس العدل، إنه أول شيء لازم تنذرهم، تدعوهم إلى الإسلام، تخبرهم إنه إذا ما أسلمت في عليكم جزية، إذا ما دفعت جزية في حرب. فالجيش الإسلامي ما التزم بهذه القواعد، فلذلك حكم عليهم القاضي بمثل هذا الحكم لما أهل المدينة اعترضوا على دخول جيش المسلمين بدون سابق إنذار. نأتي إلى الموضوع الثاني: السلم أصل العلاقات الدولية في الإسلام. الشريعة الإسلامية جعلت السلم هو الأصل في علاقة دولة الإسلام بغيرها من الدول. أما الحرب فالحرب حالة استثنائية يلجأ إليها المسلمون عند الضرورة، نلجأ إليها مجبرين، مضطرين، مكرهين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. دلالة الآية أن السلم هو الأصل في العلاقات الدولية، في علاقة دولة الإسلام بغيرها من الدول، وبالتالي يجب على المسلمين قبول السلم في حال عرض عليهم السلم، الأعداء أجوا عرضوا علينا السلم ونحن في موضع القوة، يجب علينا أن نقبل السلم. إذا كان هذا السلم والدعوة إلى السلم بعيد عن اغتصاب الوطن، بعيد عن العدوان على العرض وعلى المال، يعني مش زي قضية فلسطين الآن، أعداءنا جايين يعرضوا علينا السلم وهم محتلين فلسطين ومغتصبين المقدسات وغير ذلك، فهذا لا يجوز، هذا سلم لا يجوز. أما إذا الأعداء لم يكونوا مغتصبين لأرضنا ولا معتدين على أموالنا وأعراضنا وجاءوا يطلبون السلم، هنا يستحب لنا أن نقبل دعوتهم إلى السلم. ليش؟ لأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب وفي المعاهدات بيّنت هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى الإسلام من غير قتال ومن غير حرب. ما هي الحالات الاستثنائية التي توجب الحرب والجهاد؟ في عندنا مجموعة من الحالات الاستثنائية توجب الحرب والجهاد، منها أولا الدفاع عن المسلمين ورد العدوان عنهم. الإسلام فرض على المسلمين الدفاع عن بلادهم وحقوقهم ورد العدوان، قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فالآية تدل على أن الإسلام فرض على المسلمين الدفاع عن بلادهم وحقوقهم ورد العدوان، وتدل على أنه من الحالات الاستثنائية التي توجب الحرب والجهاد الدفاع عن المسلمين ورد العدوان عنهم. ثانيا من الحالات الاستثنائية نقض العهود والمواثيق. الإسلام بيّن لنا أنه قضية نقض العهد والميثاق يعني جريمة قبيحة جدا، واعتبر الإسلام أنه هاتان أو هذان التصرفان نقض العهد ونقض الميثاق سبب للحرب. قال الله تعالى عن اليهود الذين عاهدت منهم في كل مرة، أو الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وقال الله تعالى أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. الآيتين بدلوا على أنه من الحالات الاستثنائية التي توجب الحرب والجهاد نقض العهود والمواثيق. ومن الأمثلة على ذلك ما حدث بين المسلمين وبين اليهود. اليهود يهود بني قينقاع غدروا بالمسلمين بعد غزوة بدر لأنهم ما أعجبهم أنه كيف المسلمين ينتصروا على المشركين. أيضا بني النضير غدروا بالمسلمين بعد غزوة أحد وتجرأوا عليهم. أيضا بني قريظة غدروا بالمسلمين يوم الأحزاب وارتكبوا جريمة الخيانة العظمى فاستحقوا العقوبة. من الحالات الاستثنائية أيضا التي توجب الجهاد على المسلمين نصرة المظلوم. الإسلام أجاز الحرب لحماية المظلومين وإنصافهم، وهنا كلمة أجاز بمعنى أنه أوجب، مش معنى أجازة أنه جائز تفعل وجائز غير تفعل، يعني هذا في بحاجة لتعديل. فهنا الإسلام فرض الحرب لحماية المظلومين وإنصافهم، قال الله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. هذه الآية تدل على أنه من الحالات الاستثنائية للحرب نصرة المظلومين. والإسلام في هذه الحالة أعزائي الطلبة بتدخل لرفع الظلم، لأن الظلم ما أحد بيقبل الظلم، والظلم من الأسباب التي سمح من أجلها القتال. من الأمثلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ناصر قبيلة خزاعة اللي هم حلفاؤه على قبيلة بنو بكر اللي هي حليفة قريش بسبب اعتداء خزاع بسبب اعتداء قبيلة بني بكر وقريش على قبيلة خزاعة. رابعا من الأسباب الاستثنائية التي شرعت من أجلها أو من الحالات الاستثنائية التي فرض الجهاد من أجلها الدفاع عن الدين. الدفاع عن الدين واحد من أعظم الأسباب التي شرع من أجلها الجهاد. الإسلام شرع الجهاد للحفاظ على الدين كما مر معنا سابقا. يعني الدعوة الإسلامية في بدايتها كانت بداية عصيبة، النبي صلى الله عليه وسلم بعدها هاجر إلى المدينة، بعد ما هاجر للمدينة فرارا بدينه صلى الله عليه وسلم صارت العلاقة بين المسلمين وبين المشركين علاقة حرب، وقريش يعني اعتدت على المسلمين على قوافلهم على أفراد المسلمين منعتهم من الهجرة إلى غير ذلك، فكان لزاما القتال لحماية الدعوة الإسلامية ولحماية الدين وللوقوف في وجه قريش وفي وجه ظلم قريش. أستدل بالآية الكريمة الآتية على السبب الذي اكتسبت منه الحرب مشروعيتها، قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. السبب الذي اكتسبت منه الحرب مشروعيتها حسب الآية الدفاع عن المسلمين ورد العدوان عنهم. أعزائي الطلبة، الإسلام أقر مبدأ عقد المعاهدات مع الدول الأخرى، سواء كان هذه المعاهدات في حالة السلم أو كانت في حالة الحرب. شو الدليل؟ قال الله تعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إذن المعاهدات مع الدول الأخرى جائزة في حالة السلم وجائزة في حالة الحرب بناء على هذه الآية. إيش يعني المعاهدات؟ المعاهدات هي اتفاقات تحدث بين الدول، تعقدها الدول فيما بينها، الغرض منها والهدف منها تنظيم العلاقات الدولية وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقات. يعني هي اتفاقات تحدث بين الدول بهدف تنظيم العلاقات بين هذه الدول، وبهدف وضع قواعد كيفية التعامل بين هذه الدول. المعاهدات لها أشكال متعددة، منها المعاهدات السياسية. الهدف من المعاهدات السياسية تنظيم العلاقات الأمنية والعلاقات الدبلوماسية بين الدول. من الأمثلة على المعاهدات السياسية صلح الحديبية. النوع الثاني المعاهدات التجارية. هدف المعاهدات التجارية تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول من أجل توفير المواد أو الموارد الضرورية التي تلزم المسلمين في شؤون حياتهم. من الأمثلة على المعاهدات التجارية إن المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشترون الحبوب من بلاد الشام، بيشتروا القمح والشعير والذرة من بلاد الشام. بلاد الشام في ذلك الوقت كانت تابعة للدولة الرومانية، يعني دولة أخرى، وبالتالي هذا مثال على المعاهدات التجارية. التجار الروم كانوا يأتوا إلى المدينة المنورة ويجلب البضائع من بلاد الشام إلى المدينة المنورة، ويشتروا من المدينة المنورة بضائع ويأخذوها معهم إلى الشام، وهكذا. ثالثا المعاهدات الثقافية. الهدف من المعاهدات الثقافية تعزيز التفاهم والتبادل الثقافي بين الدول في مجالات متعددة مثل التعليم، العلوم، الفنون وغير ذلك. أثر المعاهدات الثقافية ونتائجها تؤدي إلى: أولا تعزيز التراث الثقافي الإسلامي وحمايته. اثنين المحافظة على القيم الإسلامية. وبالتالي هذه المعاهدات الثقافية يجب أن تتم بما لا يخالف المبادئ الإسلامية وثوابت الدين، وإلا بتكون غير مقبولة شرعا. رابعا المعاهدات الإنسانية. الهدف من هذه المعاهدات تقديم المساعدة والعون للمحتاجين والمتضررين من الكوارث الطبيعية، يعني اللي بتضرروا من الزلازل، اللي بتضرروا من الفيضانات، من البراكين، أيضا اللي بتضرروا من النزاعات، من الحروب. خامسا المعاهدات البيئية. الهدف من المعاهدات البيئية حماية البيئة، إن الدول تتعاهد فيما بينها عشان تحمي البيئة، تكافح التلوث، والتقليل من آثار تغيير المناخ. إذا هذه ثلاث أهداف للمعاهدات البيئية: حماية البيئة، مكافحة التلوث، التقليل من آثار تغير المناخ. أعزائي الطلبة، فلنحرص على تمثل قيم الإسلام في العلاقات الدولية، ولنلتزم بمبادئ الإسلام وثوابت الدين في التعامل مع الآخرين، ولنحرص على تنظيم علاقاتنا مع غيرنا. نأتي إلى أسئلة التقويم والمراجعة. السؤال الأول: أبين مفهوم كل مما يأتي. العلاقات الدولية هي الصلات والروابط بين الدول الإسلامية وغيرها من الدول وفق أحكام الشريعة الإسلامية في حالتي السلم والحرب من أجل التعاون على الخير وإقامة العدل. المعاهدات هي اتفاقات تعقدها الدول فيما بينها بغرض تنظيم العلاقات الدولية وتحديد القواعد التي تخضع لها هذه العلاقة. السؤال الثاني: أذكر موقفا من العلاقات الدولية في الإسلام يدل على الرحمة. قيام المسلمين بإطلاق سراح من كانوا في أيديهم من الأسرى بعد غزوة بني المصطلق، خاصة بعد مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني المصطلق. مثال آخر: تسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي قريش عند فتح مكة. مثال آخر: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية أوصى بقوله: أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذا كله بدل على الرحمة في العلاقات الدولية. السؤال الثالث: أعطي مثالا على نصرة المظلوم في العلاقات الدولية في الإسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم ناصر قبيلة خزاعة على قريش وحليفتها بني بكر لما اعتدوا بنو بكر وقريش على قبيلة خزاعة. السؤال الرابع: أعدد الحالات الاستثنائية التي توجب الحرب والجهاد: حالة الدفاع عن المسلمين ورد العدوان عنهم، حالة نقض العهود والمواثيق إذا الأعداء نقضوا العهود والمواثيق معنا، حالة نصرة المظلوم، وحالة الدفاع عن الدين. السؤال الخامس: أتدبر النصوص الشرعية الآتية ثم أستنتج منها أسس العلاقات الدولية في الإسلام. قال تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. أساس العلاقات الدولية حسب الآية الوفاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. أساس العلاقات الدولية حسب الآية العدل. قال صلى الله عليه وسلم: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. أساس العلاقات الدولية حسب الحديث الرحمة. نأتي إلى السؤال الأخير، اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. من أسس العلاقات الدولية المتمثلة في موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بصير الذي قدم إلى المدينة المنورة فرارا بدينه بعد مدة وجيزة من كتابة صلح الحديبية فرده الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأسس العلاقات الدولية المتعلقة بهذا الموقف الوفاء، الوفاء بالعهد. 2. يدل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، يدل على أن السلم هو الأصل في علاقة الدولة المسلمة بغيرها من الدول. 3. قول النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين عند فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، يشير إلى أساس الرحمة. 4. الصحابي الجليل الذي لم يشارك في غزوة بدر هو ووالده بسبب الميثاق الذي أبرماه مع قريش بعدم القتال هو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. أعزائي الطلبة، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.